واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه وعلى ابويه الرسولين النبيين الكريمين ابراهيم واسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. كلامنا في هذا اليوم هو المجلس الثالث بعد المئة من مجالس التعليق على شرح العقيدة الطحاوية، وكنا قد وصلنا إلى قول الشارح رحمه الله في الكلام على عقيدة العلو واستواء الرحمن سبحانه وتعالى على عرشه، بعد أن ذكر الأدلة من الكتاب والسنة على علو ربنا سبحانه وتعالى على خلقه. قال: ولا يتم إنكار الفوقية إلا بإنكار الرؤية. ولهذا قرض الجهمية النفيين وصدق أهل السنة بالأمرين معا. ولا يتم إنكار الفوقية إلا بإنكار الرؤية، لأن الذي ينكر علو الله عز وجل على خلقه كيف يثبت رؤيته في الجنة لأهلها، يعني أهل الجنة كما جاء في الأحاديث المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء ذلك في القرآن الكريم: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال عن الكافرين: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: سترون ربكم، سترون ربكم. وجاء ذلك في أحاديث متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويثبت أهل السنة، بل ويثبت الأشاعرة وكثير من الطوائف المخالفة لأهل السنة والجماعة يثبتون رؤية الله تعالى، ولكن يخالف في ذلك الجهمية والمعتزلة، وخلافهم في ذلك مبني على أصول لديهم. فمن هنا كان الذي يقول بإثبات الرؤية، رؤية الله تعالى، وينفي في نفس الوقت علوه على خلقه يكون متناقضا. ومن هنا يقول الشارح: ولا يتم إنكار الفوقية إلا بإنكار الرؤية، لأن الذي ينكر فوقية الله على خلقه وعلوه على خلقه كيف يثبت أنه يرى سبحانه وتعالى؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. وبالطبع قول النبي صلى الله عليه وسلم كما ترون، التشبيه ليس في المرئي وإنما في الرؤية، التشبيه رؤية برؤية وليس تشبيه مرئي بمرئي، فالله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا يماثل بخلقه ولا يشبه بخلقه جل وعلا. فمن قال بإثبات الرؤية ونفى علو الله وفوقيته على خلقه فقد تناقض، جاء بأمرين لا يجتمعان، فقال: ولا يتم إنكار الفوقية إلا بإنكار الرؤية. ولهذا قرب الجهمية النفيين، يعني قال الجهمية بالنفيين، فلم يثبتوا العلو ولم يثبتوا كذلك ماذا؟ الرؤية. وصدق أهل السنة بالأمرين معا، فكان أهل السنة في طرف وأهل الجهمية والاعتزال في الطرف الآخر. المعتزلة والجهمية أتباع جهل بن صفوان ينكرون كليهما، ينكرون ماذا؟ علوه على خلقه واستواءه على عرشه. وينكرون كذلك رؤيته في الجنة لأهل الجنة، وأهل السنة والجماعة يثبتون الأمرين. أما الذي تناقض فهو الذي نفى العلو وأثبت الرؤية، ولذلك كان يعني مطار سخرية عند الجهلية. فقال ماذا؟ قال: وصار من أثبت الرؤية ونفى العلو مذبذبا بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، لأن قوله يخالف به العقل والنقل. قوله يخالف العقل والنقل، لماذا يخالف النقل؟ لأنه خالف النصوص في إثبات علو الله عز وجل على خلقه، وخالف العقل لأن العقل أي عقل لأي إنسان عاقل لا يتصور أبدا رؤية بدون جهة، وإلا فإني سأرى أراك من أمامي أو من خلفي أو عن يميني أو عن شمالي أو من فوقي أو من تحتي، والرؤية الله تعالى لم تكون إلا من أعلى. وسنبين السبب الذي جعل الأشاعرة ينكرون العلو ويثبتون الرؤية الآن بإذن الله تعالى. فقال تاني كل كلامه: ولا يتم إنكار الفوقية إلا بإنكار الرؤية، ولهذا طرد الجهمية النفيين وطبق أهل السنة بالأمرين معا وأقروا بهما بالرؤية وبالفوقية. وصار من أثبت الرؤية ونفى العلو مذبذبا بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. وهذه الأنواع التي ذكرها يعني أدلة العقل وأدلة النقل، وهذه الأنواع من الأدلة لو بسطت أفرادها لبلغت نحو 1000 دليل، كما ذكرت ذلك شيخ الإسلام رحمة الله عليه. فعلى المتأول أن يجيب عن ذلك كله، وهيهات له بجواب صحيح عن بعض ذلك. طبعا الذين أنكروا علو الله تبارك وتعالى لأنه في نظرهم سيعود على أصل إثباتهم لوجود الله تعالى بالإبطال، لأن هؤلاء المتكلمين أثبتوا وجود الله سبحانه وتعالى بدليل، هذا الدليل يقولون إننا نظرنا فوجدنا أن هناك أشياء هي أعراض، هذه الأعراض لابد وأن تقوم بأجسام جوارح، عرض يقوم بإيه؟ بجوهر. إيه هي الأعراض؟ الأشياء التي لا تقوم بنفسها، الحرارة، البرودة، الحرارة، البرودة، القدرة وما شاكل ذلك، الحركة، التقدم، التأخر، الطلوع، النزول، كل دي أعراض. ما تقدرش أنت تمسك الحرارة لوحدها أو البرودة لوحدها، دي أمور تقوم بإيه؟ بأجسام. فعرفنا أن هذا جسم لأن الأعراض تقوم به، وهذا الجسم متأثر أو منفعل بغيره لأنه تأثر بكذا وتأثر بكذا، فمن الذي أثر فيه؟ فلا بد أن يكون هناك فاعل له، فاعل لهذه الأعراض التي تنتاب هذا العرض الذي فيه. من الذي أتى به إليه؟ من الذي أحدثه فيه؟ فهذا الجسم الذي قامت به الأعراض التي هي الايه؟ الصفات. الجسم يقوم به أعراض معينة، هذه الأعراض هي الصفات، هذه الأعراض وهذه الصفات من الذي أحدثها فيه؟ لابد أن يكون لها ايه؟ محدث. فبناء على ذلك قالوا فالمحدث لابد وأن لا يكون مماثلا للايه؟ المحدث لابد وأن لا يكون مماثلا للمحدث اللي هو المنفعل اللي هو المخلوق اللي هو جسم وتقوم به أعراض. فمن هنا قالوا إن الله تعالى ليس لجسم، وكذلك الجسم له لوازم، منها التحيز ومنها الحق ومنها الجهة وما شاكل ذلك. فإذا جئنا وأثبتنا لربنا تبارك وتعالى هذه الصفات الموجودة اللي اسمها في الكتاب والسنة أو اصطلح على تسميتها بالصفات الخبرية، يبقى معنى ذلك أننا جعلنا له أعراض، وهذه الأعراض لا تقوم إلا بجسم. معنى ذلك أن هذا الكلام لو أثبتناه لعاد على أصل دليلنا الذي أثبتنا به وجود الله بالإبطال، وما علموا أن هذه الأدلة التي استخدموها هي أدلة قامت على كلام للفلاسفة، وهذا كلام يخالف المعقول ويخالف المنقول، وليس هذا المجال مجال ضبط نقد هذه الأدلة، فقد سبق ذلك لنا في شرحنا لمقدمة كتاب شرح العقيدة الطحاوية في بدايته، حينما كنا نتحدث عن إثبات وجود الله تبارك وتعالى ونتكلم عن توحيد الربوبية كما أسلفنا. الكلام الآن أن هؤلاء الذين قالوا إن هذه الصفات مثل صفة العلو والاستواء يترتب عليها أن الله عز وجل له جهة. طب وهذه الجهة دي تيجي تقول انت ايه؟ طب وهي الجهة اي حد يجي يقول لك الكلام ده ممكن يعني ايه يخضك ببعض الاصطلاحات، يقول لك انت تثبت الجهة لله، انت تثبت الحق لله، انت تثبت التحيز لله، انت تثبت الجسمية لله، وخضك بهذه الكلام. وسبق ان ذكرنا ان منهج اهل السنة والجماعة ان هذه الاصطلاحات اصطلاحات مجملة لم تأتي في القرآن الكريم بإثبات ولا بنفش، ولذلك نحن دائما نقول لمن يستخدم هذه الاصطلاحات قل لنا ما معنى هذا الاصطلاح، حدد لنا، لأن الاصطلاحات اصطلاحات مجملة قد يريد بها المتكلم كلاما ويريد بها السامع كلاما آخر، ولا بد من وجود أرضية مشتركة للحوار، فالمصطلح ما اصطلح عليه إلا لأن الناس المتكلم والمستمع يتفاهمان به، فطالما في تفاهم لغة تفاهم يبقى المصطلح لابد من تحريره او تفسيره، اما ان نحرر المصطلح ونتفق على معناه او ان نمسك بهذه المصطلحات فنلقيها في اقرب مقلب، مش كده ولا لا؟ لان اللغة ما كانت الا للافهام وللفهم، اذا كانت اللغة اللي هتكلم بيها كلمات اقولها وليس لها محفي عنها او ليس لها مفهوم الا في ذهني انا وانت تفهم منها كلاما غير الذي افهمه، حينئذ تكون هذه اللغة وهذه الاصطلاحات سببا للاشكال وليس سببا للايه؟ للتفاهم ولا للدراقة. فالمصطلحات صنعت واصطلح عليها من اجل ايه؟ ان تكون كلمات مفهومة يتفاهم بها الناس. تأتي المصطلحات يقول لك جسم، اقول له حدد معنى جسم، يقول لي حق، اقول له حدد معنى الحق، يقول لي متعيد، اقول له حدد معنى المتعيد. فان كان يريد معنى حقا اثبته الكتاب والسنة على العين والراس نقول به، ولكن نقول له كلامك حق، ولكن استخدامك لهذه المصطلحات في الكلام عن الله وعن اسمائه وعن صفاته لا يجوز ان نتكلم بهذه المصطلحات. الاول نبين بعد ما اتفقنا على معنى المصطلح وجدنا ان كلامك المقصود منه معاني حق يشهد لها الكتاب والسنة، ونقول يشهد لها الكتاب والسنة ليه؟ لاننا نتكلم في علم غيب، وعلم الغيب لا مجال للعقل فيه على الاطلاق. علم الغيب العقل هيتكلم فيه؟ العقل يتكلم عن صفات الله، هيقسمه العقل بيقيس الغائب على الايه؟ على الشاهد. اذا كان هذا الذي نتكلم عنه ليس له مثيل في دنيا الناس، مش كده ولا لا؟ ليس له مثيل في الواقع، يبقى العقل هيتكلم عنه يقول ايه العقل؟ مش كده ولا لا؟ يعني انت لو جيت الان تخاطب انسان القرن مثلا الحادي عشر الهجري او الميلادي عن الكمبيوتر، ماذا يعرف عن الكمبيوتر او عالم النت؟ لكن المثقف المعاصر في هذا الزمان راى هذه الامور وتستطيع ان تريه اياها ويتعامل معها، لكن بالنسبه للسابقين كان علم غيب. ودي امور ستحدث في الدنيا، فما بالكم لا نتكلم عن الجنه او النار او القيامه، بل نتكلم عن رب العباد الذي خلق السماوات والارض سبحانه وتعالى. فأسماؤه وصفاته وأفعاله وذاته أمور غير أو غير واقعة في مجال الإيه؟ العقل أصلا. ولذلك قضية التكييف كيف في صفات الله عز وجل لا نستطيع أن نتحدث عنه، كذلك قضية الإحاطة به، ولذلك القرآن الكريم يبين أنه يقول ليس كمثله شيء، ويقول لم يكن له كفوا أحد، ويقول هل تعلم له سميا، ويقول ولا يحيطون به علما، ويقول لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار. فالاحاطة به قدرة، والاحاطة به علما، والاحاطة به رؤية، كل هذه امور دونها قطع الأعماق لا يستطيع الإنسان أن يتصور مجرد تصور الله، تصور صفات الله أو أسماء الله سبحانه وتعالى أو ذات الله عز وجل، ولا يحيطون به علم، بل ولا يحيطون بشيء بشيء نكرة في السياق النفي تفيد العموم، ولا يحيطون بشيء من للطبعين علمه إلا بما شاء، وعلمه إما معلوماته التي يعلمها وإما علمه يعني العلم لله سبحانه وتعالى. فكلمة بعلمه كلمة مشتركة يقصد منها معنيان، معنيين يقصد منها معنيان، مش كده ولا لا؟ يقصد من كلمة بعلمه معنيين، إيه هما؟ بعلمه يعني معلوماته، علم الله الذي يعلمه سبحانه، معلومات الله عز وجل، لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، أو بعلمه يعني علم أسمائه وذاته وصفاته وأفعاله سبحانه وتعالى. ومن هنا نقول ونكرر القول إن هذه المصطلحات التي يستخدمها الناس في هذه الشؤون لابد وأن تحرر ويفهم المقصود منها، فإما أن تكون أو يكون المقصود معاني شرعية موجودة في الكتاب والسنة فحينئذ نقبل المعاني، ولكننا نتحفظ على استخدام هذه المصطلحات لأنها تورث ماذا؟ تورث شبهات وتورث مشاكل، فحينئذ نقول غيروا هذه المصطلحات ولا تتكلموا في العقائد إلا بإيه؟ بالاصطلاحات الشرعية الموجودة في الكتاب والسنة، فإن خير من يتحدث عن الله هو القرآن الكريم الذي هو كلام الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه المبلغ عن الله الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى بعد ذلك يقول وكلام السلف في إثبات صفة العلو كثير جدا، فمنه هو طبعا هنا يؤلف شرح الطحاوية وعقيدة الطحاوية. الطحاوية في الأصل هو من الناحية المذهبية مذهبه ايه؟ حنفي، يبقوا أبي العلم الشارع حنفي، فعلمنا أن أبا منصور الماتريدي منسوب إلى الأحناف، وكثير من الأحناف عقيدتهم ماتريدية، بل شرحت هذه العقيدة على يد مجموعة من أهل العلم ممن ينتسبون إلى أبي منصور الماتريدي. فابن أبي العز يريد أن يقيم عليهم الحجة، يقيم عليهم الحجة من قول من؟ إمامهم الإمام من؟ أبي حنيفة النعمان رحمة الله عليه. فيأتي هنا بالأدلة من كلام أبي حنيفة ومن كلام أبي يوسف يعقوب اللي هو تلميذ مين؟ الإمام أبي حنيفة شيخ الأحناف الثاني. فيقول وكلام السلف في إثبات صفة العلو كثير جدا، فمنه ما روى شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري في كتابه الفاروق. من أبو إسماعيل الأنصاري اللي هو الهروي صاحب منازل السائرين الذي شرحه ونقضه الإمام ابن قيم الجوزية شمس الدين رحمه الله وسماه مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين. فقالت منه ما روى شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري في كتابه الفاروق بسندي إلى أبي مطيع البلخي، وأبو مطيع البلخي هذا هو الذي ينسب إليه كتاب ماذا؟ كتاب الفقه الأكبر المنسوب إلى الإمام أبي حنيفة. وبينا في مقدمة شرحنا للطحاوية أن هذا الكتاب المشهور عند الأحناف أنه ألفه الإمام أبو حنيفة أنه لا تثبت نسبته لإمام أبي حنيفة، بل هو من كلام أبي مطيع البلخي هذا، ولكن لأن هذا الكتاب حج عند الأحناف نقيم عليهم الحجة من جنس ما يعتقدون. فيقول فمنه ما روى شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري في كتابه الفاروق بسندي إلى أبي مطيع البلخي أنه سأل أبا حنيفة عمن قال لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض، فقال قد كفر، يعني الذي يقول لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض، قال عنه الإمام أبو حنيفة قد كفر. لماذا؟ لأن الله يقول الرحمن على العرش استوى، فهذا قد أنكر معلوما من الدين بالضرورة، لأنه كذب القرآن الكريم الذي قال أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمر، وبينا ما معنى في السماء، وبينا إن في الظرفية هنا معناها ماذا، وبينا إن السماء المقصود بها جهة إيه؟ العلو، فإن السماء لا تحوي ربنا تبارك وتعالى، بل هو مستوى على العرش بائن عن خلقه سبحانه وتعالى، والعرش فوق المخلوقات جميعا، وهذا أمر لا يعرف بالعقل، بل لا يعرف إلا بماذا؟ بالنقل، لأن صفة الاستواء هذه لا تعرف بالعقل، وكذلك وجود العرش هذا أمر لا يعرف بالإيه؟ بالعقل، وإنما يعرف بالنقل. ولذلك لما جاء القرآن في سورة يونس وفي سورة كذلك سبق يتحدث قل من رب السماوات والأرض، لما قال قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، تكلم عن السماوات السبع، تكلم عن السماء، حينما يفرق بين قوله عن السماوات والسماء، لما يقول رب السماء ورب الأرض حينئذ يثبت أن الكفار يعتقدون هذا، أما حينما يقول سماوات سبعة فهذا الأمر لا علم للكفار به، بل هو من خصائص الوحي الأعلى، مش كده ولا لا؟ وهذا أمر قد يعني حررناه حين تفسيرنا لسورة يونس، والعهد ليس ببعيد. فقال الإمام أبو حنيفة لما سئل عمن يقول لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض، فقال قد كفر، لأن الله يقول الرحمن على العرش استوى وعرشه فوق سبع سماوات. قلت فإن قال، ده البلخي برضو بيقرأ بيقول، قلت فإن قال إنه على العرش ولكن يقول لا أدري العرش في السماء أم في الأرض، قال هو كافر، لأنه أنكر أنه في السماء، فمن أنكر أنه في السماء فقد كفر. وزاد غيره لأن الله في أعلى عليين وهو يدعى من أعلى لا من أسفل، انتهى النقل من كتاب الفاروق لأبي إسماعيل الأنصاري. طبعا في أعلى عليين ليس المقصود في الجنة، فالجنة لا تحوي ربنا، وإنما المقصود يعني أنه فوق كل ذلك، لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى، فإنه أوسط الجنة، أوسط الجنة وأعلاها، وتقفه عرش الرحمن، هذا هو المقصود. ثم قال الشارح ولا يلتفت إلى من أنكر ذلك ممن ينتسب إلى مذهب أبي حنيفة، هذا المقصود، وبينقل عن الأحناف علشان يثبت هذا الأمر. فيقول ولا يلتفت إلى من أنكر ذلك ممن ينتسب إلى مذهب أبي حنيفة، فقد انتسب إليه طوائف معتزلة وغيرهم مخالفون له في كثير من اعتقاداته، وقد ينسب إلى مالك والشافعي وأحمد من يخالفهم في بعض اعتقاداتهم، وده اللي بينا قبل كده، وبينا أن هناك للأسف حدث انفصام عند الناس في قضايا الاعتقاد وفي قضايا السلوك وفي قضايا الفقه، انفصام عجيب جدا. فتجد الإنسان يقول أنا مذهبي الشافعي، تقول له مذهبك الشافعي في الدين كله، يقول لا في الفقه بس في الفروع، تقول له طب وفي العقيدة، يقول لك أنا على مذهب أبي الحسن الأشعري، تقول له طب في السلوك، يقول لك أنا على مذهب سيدنا الشاذلي. بقت المسألة كأن الشافعي ليس له في السلوك والأخلاق، وكأن الشافعي ليس له في العقيدة. سبحان الله، الشافعي يتخذ منه الطهارة والوضوء والبيوع والمعاملات والأحوال الشخصية، ولما تيجي في أصول الدين تأخذ من أبي الحسن الأشعري، ولما تيجي طبعا ما يتقلش من شأن الأشعري، احنا بيقول إن أبو الحسن الأشعري مر بثلاث إيه؟ مراحل. المرحلة الأولى كان معتدليا على مذهب الجبائي ذوب أمي، ثم انتقل إلى المرحلة الوسطى وهو مذهب ابن كلاب، ثم بعد ذلك في آخر عهده كان على منهج الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، وألف كتاب الإمامة، ألف كتاب الإمامة الذي ينتصر فيه إلى مذهب أهل السنة والجماعة، وألف كتابه الشهير مقالات الإسلاميين، وكذلك رسالته إلى أهل الثورة. فإذا أبو الحسن الأشعري مر بمراحل متعددة. أما الإمام الشافعي فمنذ البداية كان من أئمة أهل السنة والجماعة. تفرق منهج الإمام الشافعي والغريب إن الذين يقولون معه على مذهب الأشعري حينما تحقق المسألة تجدهم على مذهب الرازي أو البويني أو الباطلاني أو غير هؤلاء من المتكلمين. لكنهم بر شافع بينهم وبين عقيدة الأشعري في آخر حياة. المهم أنه تجده في السلوك على مذهب الشاذلي أو على مذهب واحد من هؤلاء شيوخ الصوفية، وفي الفقه على مذهب الأحناف أو الشافعية أو المالكية أو الحنابلة، وفي الاعتقاد يكون أشعري أو يكون معتزلي أو غير ذلك من الاعتقادات المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة. طب ما تخليك شافعي على طول، خليك حنفي على طول. طبعا أئمة الفقه الأربعة وغير الأربعة كانوا على منهج إيه؟ أهل السنة والجماعة. ذلك أنت لما تيجي مثلا تتكلم عن المذاهب ما تقولش المذاهب الاعتقادية الأحناف وش، لا لا لا، ده داخل دائرة الإيه؟ الخلاف الفروعي، لكنهم من أهل السنة والجماعة. وبتبقى مشكلة إن البعض بقى يجي يجمع هذه المذاهب ويقول لك إيه؟ المذاهب الفقهية المذهب الشافعي والمذهب الحنفي والمالكي والحنبلي والجعفري والزيدي، ودخل لك كمان إيه؟ فرق من فرق الإيه؟ الروافض. لا، إحنا بنتكلم عن خلافات في داخل دائرة أهل السنة والجماعة. ثم يقول: ولا تلتفت إلى من أنكر ذلك ممن ينتسب إلى مذهب أبي حنيفة، فقد انتسب إليه طوائف معتزلة وغيره مخالفون له في كثير من اعتقاداته، وقد ينسب إلى مالك والشافعي وأحمد من يخالفهم في بعض اعتقاداتهم. وقصة أبي يوسف في استتابته لبشر المريسي لما أنكر أن يكون الله فوق العرش مشهورة، يعني أبو يوسف وكان قاضي القضاء، استتاب بشر المريسي لما أنكر أن يكون الله فوق العرش، قصته مشهورة وذكرها الإمام الذهبي في مختصر العلو للعلي الغفار. يعني الكلام المنقول عن الإمام أبي حنيفة وكذلك الكلام المنقول عن أبي يوسف كلام مذكور هنا في كتاب مختصر العلو للعلي الغفار للحافظ الذهبي بتحقيق واختصار وتعليق وتخريج أحاديث للعلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه. يقول: وقصة أبي يوسف في استتابته لبشر المريسي لما أنكر أن يكون الله فوق العرش مشهورة، رواها عبد الرحمن ابن أبي حاتم وغيره. ثم قال: ومن تأول فوق، الذين قالوا يعني تأولوا علو الله على خلقه وأنكروا الفوقية وأنكروا العلو، جاءوا إلى النصوص وأرادوا أن يسلطوا عليها سيف التأويل، فقال: ومن تأول فوق بأنه خير من عباده وأفضل منهم، يعني لم يقول يخافون ربهم من فوقهم، من فوقهم هذه كيف تؤول في لغة العرب التي نزل بها القرآن الكريم وقال بلسان عربي مبين وفهمها سلف الأمة كذلك، كيف يسلط سيف التأويل على كلمة كهذه ويفهم من كلمة فوق أنها بمعنى إيه؟ بمعنى أنه خير من عباده وأفضل منهم، وأنه خير من العرش وأفضل منه، فوق العرش يعني أفضل من العرش وخير من العرش، كما يقال مثلا في لغة العرب الأمير فوق الوزير والدينار فوق الدرهم، يعني أعلى منه أعظم منه، فذلك مما تنفر عنه العقول السليمة. ومع ذلك في نصوص لا يجوز تأويلها أصلا، يعني لما يقول يخافون ربهم من فوقهم، وقلنا ان من لو دخلت على فوق لا يفهم من كلمة فوق اي باب من ابواب المجاز، بل تكون نص في الفوقية المقصود بها فوقية الايه؟ الذات. من فوقهم لا ينفعش تقول من فوقه ويكون المقصود ايه؟ انك تتكلم عن القدر او الفضل او الخير او ما شاكل ذلك. فقال: فذلك مما تنفر عنه العقول السليمة وتشمئز منه القلوب الصحيحة، فإن قول القائل ابتداء كده من غير أي سبب من الأسباب، ويجي كده بداية ابتداء يعني إيه؟ كلام مستأنف بدون رد على مسألة أو على شبهة معينة، ولكن يقول: الله خير من عباده، الله خير من عباده، كلمة ما لهاش اي معنى ومعناها يعني فانت جدا، لان ما انتش محتاج انك تثبت لنا ان الله خير من عباده. لكن تأكد في مجال يكون فيه المشركون مثلا ساووا ربهم، ساووا الارباب، وساووا الالهة المدعى المكذوبة بالله. حينئذ يقول مثلا يوسف عليه السلام أأرباب متفرقون، وبيناقش العقل في كل زمان ومكان، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ هذا الكلام لا يؤتى به في افتتاح موضوع ابتداء، وإنما وجد ناس بيشركوا مع الله آلهة أخرى وبيدعوهم من دون الله تعالى، فيه أرباب متشاكسون. فاتل يقول له يا عقل أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ يقول الله خير أم لا يشركون، أم خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها؟ أإله مع الله؟ سؤال برده العقل، أإله مع الله على هذا؟ ما لهم قوم يعدلون؟ أما جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا، أإله مع الله؟ بل أكثرهم لا يعلمون. أما يجيب المضطر بعدما يطوف بك في الآفاق، يأتي بك إلى نفسك أنت، أما يجيب المضطر إذا دعاه؟ بينك وبين ربنا من الممكن يكون إنسان مشرك أو كافر، وتتقفل كل الابواب معا، كل الابواب تغلق في وجهه، وحينئذ لا يرجى الا باب واحد. فحينئذ يقول اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض، اله مع الله؟ بهمه ملك ولا لا. المهم انه هنا حينما قال الله خير اما يشركون كان في مجال تسويه، ولذلك يقول عن المشركين حينما يذبحوا في نار جهنم يقولون ايه؟ ان نسويكم برب العالمين، جعلناكم اسوياء لرب العالمين، مش كده ولا لا؟ ولذلك فما ظنكم برب العالمين؟ ولذلك يقول وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم ارداكم فاصبحتم من الخاسرين. فهنا الرفع عن التسوية وتفضيل الله كان في مواجهة واقع خطأ، يعني أتى بهذا التصوير، لكن ما يجيش كده من البداية ويفتتح الكتاب القرآن كده بدون أي أسباب وقل الله خير من عباده. هذا أسلوب يعد فمك لغة، وهذا كلام لا يوافق عليه لا العقلاء ولا أصحاب الفطر المستقيمة. فيقول فذلك مما تمثل عنه العقول السليمة وتشمئز منه القلوب الصحيحة، فإن قول القائل ابتداء الله خير من عبادي وخير من عرشي من جنس قوله الثلج بارد والنار حارة والشمس أضواء من السراج، الشمس نورها أشد من الشمعة، ينفع الكلام ده؟ والسماء أعلى من سقف الدار. واحد قال لك الكلام بتقول له انت شايفني راجل غشيم يعني مش فاهم انت بتتريق عليا؟ لو حد قال لك كده انت بتسخر مني ولا ايه؟ مش كده ولا لا؟ والجبل انت عارف يا اخ قلبي الجبل اثقل من الخطر، ينفع؟ مش كده، ما ينفعش الكلام ده، محدش يقدر يقول الكلام ده. ورسول الله افضل من فلان اليهودي والسماء فوق الارض، لا وليس في ذلك تمجيد ولا تعظيم ولا مدح، بل هو من ارذل الكلام واسمجه واهجنه، فكيف يليق بكلام الله الذي لو اجتمع الانس والجن على ان ياتوا بمثله لما اتوا بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، بل في ذلك تنقص كما قيل في المثل السائر الم ترى ان السيف ينقص قدره اذا قيل ان السيف امضى من العصا؟ لما تيجي تقول السيف أمضى من العقل أنت قللت من شأن الإيه؟ السيف. قال ولو قال قائل الجوهر فوق قشر البقل وقشر السمك لضحك منه العقلاء للتفاوت الذي بينهما. اسمع بقى النتيجة، فالتفاوت الذي بين الخالق والمخلوق أعظم وأعظم. يعني أنت شو استخرت لما قلنا جبل وحفر جوهر وقشر سمك، أمال بقى لما الخالق ومخلوق مفيش نسبة، مش كده ولا لا؟ مفيش نسبة أبدا. فقال فالتفاوت الذي بين الخالق والمخلوق أعظم وأعظم، بخلاف ما إذا كان المقام يقتضي ذلك بأن كان احتجاجا على بطل، كما في قول يوسف الصديق عليه السلام أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، هذا جاء في موضعه ولا لا؟ وقوله تعالى الله خير أما يشركون، وفي قوله ربا على فرعون والله خير وأبقى، اللي قال أمين السحرة الله خير وأبقى. ثم قال وإنما يثبت هذا المعنى من الفوقية اللي هو ايه، فوقية القهر وفوقية العظمة، يقول يثبت من ضمن او في ضمن ثبوت الفوقية المطلقة من كل وجه، لاننا نحن نثبت لله العلو من كل وجه، علو الذات وعلو القهر وعلو الصفة، مش كده؟ الله له العلو ذاتا وله العلو قهرا وقدرة وله العلو في الصفة، فله الكمال، له صفات الكمال وله الكمال في الصفات، ولذلك يأتي في القرآن في موضعين وله المثل الأعلى، لله المثل يعني له الصفات الأعلى التي لا يساويه مخلوق على الإطلاق. فقال وإنما يثبت هذا المعنى من الفوقية في ضمن ثبوت الفوقية المطلقة من كل وجه، مش فوقية مقيدة في نوع معين، كل الفوقية بكل ما تعنيه كلمة الفوقية من معنى، والعلو بكل ما تعنيه كلمة العلو من معنى. فله سبحانه وتعالى فوقية القهر وفوقية القهر وفوقية الذات، ومن أثبت البعض ونفى البعض فقد تنقصه. اللي يثبت لله فوقية نوع معين أو علو نوع معين وينفي نوعا اخر فقد تنقص ربه سبحانه وتعالى. وعلوه تعالى مطلق من كل الوجوه، فان قارب العلو المكانه لا المكان، يعني ياتون ليقولون لا هو له علو لكن علو المكانه لا المكان، المكانه والمنزله غير المكان والمنزل، فبيرد يقول ايه؟ قال فالمكانة تأنيث المكان والمنزلة تأنيث المنزل، عايز يبين لك انه لو كان منزله اعلى ومكانه اعلى تكون مكانته اعلى ومنزلته اعلى ولا عكس، مش كده ولا لا؟ يبقى يريد ان يثبت ان علو المكانة وعلو المنزلة فرع على اصل ثابت لله سبحانه وتعالى، واخدين بالكم ولا لا؟ فيقول فالمكانة تأنيث المكان والمنزلة تأنيث المنزل، فلفظ المكانة والمنزلة يستعمل في المكانات النفسانية والروحانية، كما يستعمل لفظ المكان والمنزل في الأمكنة الجسمانية. يريد أن المكان والمنزل للحس والمنزل والمكان للمعنى، مش كده ولا لا؟ دي قضايا معنوية ودي قضايا إيه؟ حسية. فإذا قيل لك في قلوبنا منزلة ومنزلة فلان في قلوبنا وفي نفوسنا أعظم من منزلة فلان، كما جاء في الأثر إذا أحب أحدكم أن يعرف كيف منزلته عند الله فلينظر كيف منزلة الله في قلبه، فإن الله ينزل العبد من نفسه حيث أنزله العبد من قلبه. هو قال هنا وفي الأثر، فجاء الشيخ شعيب الأرناؤوط في تعليقه على مطبوعة الرسالة وقال أطلق المؤلف كلمة الأثر على المأثور من كلام السلف كما هو اصطلاح الفقهاء، فإن النص الذي أورده ليس بحديث. وهذا الكلام الذي قاله الشيخ شعيب الأرناؤوط فيه إيه؟ يعني شيء من التسامح، أو نسمي الأشياء بأسمائها، لأن هذا حديث ولكنه غير صحيح. فكونه يقول إن المؤلف أطلق كلمة الأثر على المأثور من كلام السلف كلامه خطأ، بل هو حديث رواه أبو يعلى ومن طريقه ابن حبان في الضعفاء، ورواه البزار في مسنده، والحاكم كذلك، والبيهقي في شعب الإمام، وابن عساكر في تاريخ دمشق، والحاكم حينما رواه صححه، وانتقده الحافظ الذهبي وضعفه بأحد الرواة، وأخطأ الحافظ المنذري حينما حسن الحديث، وإن كان الهيثمي حينما ذكره في مجمع الزوائد بين أن الحديث وإن كان رجاله رجال صحيح إلا أن فيه راو ضعيف. ولذلك علق الشيخ الألباني بالسلسلة الضعيفة برقم 5427 5427 في السلسلة الضعيفة بأن الحديث ضعيف، وإن كان أول جملة منه رواه الإمام أحمد بن حنبل في الزهد عن أحد التابعين. ولذلك ربما دخل الأمر أو طر الشيخ شعيب الأرناؤوط بما جاء عن الشخير في كتاب الزهد للإمام أحمد بن حنبل فظنه من كلام السلف، ولكنه حديث مرفوع ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونعيد كلام الشارح مرة أخرى حتى نقف على مقصده من ذكره لهذا الحديث. قال: فإن قيل لك في قلوبنا منزلة، ومنزلة فلان في قلوبنا وفي نفوسنا أعظم من منزلة فلان، كما جاء في الأثر: إذا أحب أحدكم أن يعرف كيف منزلته عند الله فلينظر كيف منزلة الله في قلبه، فإن الله ينزل العبد من نفسه حيث أنزله العبد من قلبه. فقول منزلة الله في قلبي وما يكون في قلبي من معرفة الله ومحبته وتعظيمه وغير ذلك. فإذا عرف أن المكانة والمنزلة تأنيث المكان والمنزل، والمؤنث فرع على المذكر في اللفظ والمعنى وتابع له، فعلو المثل الذي يكون في الذهن يتبع علو الحقيقة إذا كان مطابقا كان حقا وإلا كان باطلا. يعني المكان والمنزلة فرع، أما الأصل فهو المكان والمنزل. فإن كانت المكانة والمنزلة تابعة للمكان وللمنزل كان حقا، وإلا كان في الأمر إيه؟ مجاملة أو فيه إيه؟ توسع. فإن قيل المراد علوه في القلوب وأنه أعلى في القلوب من كل شيء، وقيل وكذلك هو سبحانه وتعالى، وهذا العلو يعني وكذلك هو سبحانه ليس في القلوب فقط وإنما هو له العلو على خلقه سبحانه وتعالى، وقيل وكذلك هو، وهذا العلو مطابق لعلوه في نفسه على كل شيء. فإن لم يكن عاليا بنفسه على كل شيء كان علوه في القلوب غير مطابق، كمن جعل ما ليس بأعلى أعلى. وعلوه سبحانه وتعالى كما هو ثابت بالسمع ثابت بالعقل والفطرة، أما ثبوته بالعقل فمن وجوه. والكلام ده اختصار لما جاء في فرع تعارض العقل والنقل، يعني هو اختصار لما جاء في موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول. يقول: وعلوه سبحانه وتعالى كما هو ثابت بالسمع ثابت بالعقل والفطرة، أما ثبوته بالعقل فمن وجوه. أحدها العلم البديهي القاطع بأن كل موجودين إما أن يكون أحدهما ساريا في الآخر قائما به كالصفات، وإما أن يكون قائما بنفسه دائنا من الآخر. ده الأمر الأول الذي يعني يستدل به على معقولية. والثاني أنه لما خلق العالم فإما أن يكون خلقه في ذاته أو خارجا عن ذلك، والأول باطل. احنا عاوزين ننقل الكلام ده، يعني كنا عملنا شيء مما يذكره أهل العلم ويسمى بالصبر والتقسيم، عقيدة الصبر والتقسيم هو دليل من أدلة الأصوليين وهو دليل عقلي ويسمى عند المناطق بالشرط المنفصل. المسألة عن طريق العقل بيقول لك الله سبحانه وتعالى، الكلام ده رد على الجهمية ورد على الفلاسفة ورد على المفكرين ورد على المبتدعة. أمر واحد عشان يوصل لمسألة علو الله بالعقل، فبقول لك إيه؟ الله سبحانه وتعالى هم يثبتون وجوده، هتتكلم عن ناس بتثبت وجود الله عز وجل، هل هو موجود خارج عن الأذهان أم في داخل الأذهان فقط؟ إن كان موجود في داخل الأذهان فقط وليس موجود في الخارج فهذا مذهب المعطلة الذين ينكرون وجود الله كلية. لانهم يقولون انه ايه غير موجود الا في الايه في الاذهان. طبعا الشيء الغير موجود الشيء الموجود في الاذهان فقط وليس موجودا في خارج الاذهان هذا يعد ايه عقل ولا لا؟ لانه ليس موجود في الخارج، ده شيء موجود تخيل في ذهن الانسان وفي عقله، فاما هو موجود خارج الاذهان ام لا. ان كان في داخل الاذهان فقط وليس موجود في الخارج فهذا يستلزم الجحود. صح؟ يبقى القول الثاني اللي نتم هما قولين، اما خارج الاذهان اما داخل الاذهان. صح ولا لا؟ قضيه السبر والتقسيم ان احنا بنمسك الاحتمالات العقليه الاحتمالات كلها ونقوم بتبريحها سبر غويها ونشوف الاحتمالات الباطله نلغيها والاحتمالات الايه هيبقى احتمال واحد هو الذي يقول من العقل. مساله عقليه مش عليها ادله من النصوص. فبيقول لك هل هو موجود في داخل الاذهان ام موجود في الخارج؟ مفيش حاجه ثالثه. موجود في داخل الاذهان فقط يبقى ده يفيد الجحود، يبقى موجود خارج الاذهان. صح؟ كويس. ده القول الايه اللي ماشي بالعقل للذين يثبتون وجوده، مش كده ولا لا؟ ثم بعد ذلك اذا قالوا خارج الاذهان نقول لهم هل وجوده عين المخلوقات ام وجود غير وجود المخلوقات؟ يعني وجودين ولا وجود واحد؟ لو قال وجود واحد فهذا مذهب اهل الاتحاد، مذهب ابن عربي وغيره، وهذا كفر والعياذ بالله بالاجماع، باجماع اهل العلم فاطمه، لانهم لو قالوا الخالق والمخلوق شيء واحد والخالق عين المخلوق والمخلوقات عين الخالق ده مذهب الاتحاد المذموم الذي قال به ابن عربي وقال به ابن الفارض وقال به الحلاج، وهؤلاء كانوا من الزنادقه الذين انتسبوا الى التصوف. يبقى لو قال عين المخلوقات هذا يلزم منه الاتحاد وهو كفر. يبقى القول الثاني ان وجوده غير وجود المخلوقات ولا ثالث برضه بالسبب والتقسيم. يبقى وجود غير وجود المخلوقات ده الذي نتفق عليه العقلاء. نقول اما ان يكون متصل بالاشياء او غير متصل بالاشياء، مباين منفصل عنها. ان كان متصل بالاشياء هذا يلزم منه الحلول الذي قالت به النصارى، فاما ان يحل في الخلق او يحل الخلق فيه، فان حل في الخلق كان مذهب النصارى كما حل عندهم في المسيح عليه السلام. او حل فيه بعض خلقه وهذا كفر والعياذ بالله، لان الله ليس محلا لهؤلاء المخلوقين. يبقى غير متصل بالاشياء مباين لها. طيب لو قلنا مباين للاشياء الا ان يكون غير قائم بنفسه معنى ذلك انه عرض قائم بالاعيان وهذا كفر، واما ان نقول انه قائم بنفسه مستغن عن خلقه سبحانه وتعالى، قائم بنفسه مستغن عن خلقه سبحانه. فثبت من ذلك طالما انه قائم بنفسه مستغن عن خلقه سبحانه ثبت من ذلك انه موجود بوجود مغاير لوجود الاشياء غير حال فيها ولا حالة هي فيه وليس عرضا لها بل هو وجود قائم بنفسه والعالم قائم كذلك بنفسه منفصل عن الله. فإذا نسب أحدهما إلى الآخر فلا يخلو إما أن يكون مثلين أو ضدين أو غيرين، وعلى كل تقدير فهما منفصلان متباينان. فثبت أن الله مباين للعالم وأنه فوقه عال عليه سبحانه، لأنه إن كان منفصل عن العالم إما أن يكون تحته أو فوقه أو عن يمينه أو عن شماله أو أمامه أو خلفه. وصفة العلو صفة يثبتها العقل وتثبتها الفطرة وجاءت الشرائع السماوية لإثباتها. فعلانا إذا نعارض في هذا، هذا الذي ذكرته لحضراتكم ملخصا ذكره الإمام ابن القيم الجوزية في النونية، يعني ذكره بس بأسلوب الايه؟ الشعر والقصيدة بيناقش هؤلاء مناقشة عقلية. وهنا يقتصر كلامه ابن أبي العز في شرحه لتقوى الأذان. توكل على الله. ثم يقول الشارح وعلوه سبحانه وتعالى كما هو ثابت بالسمع ثابت بالعقل والفطرة، أما ثبوته بالعقل فمن وجوه أحدها طبعا يتكلم اختصار ثم يبين ان هذا الكلام مختصر. احدها العلم البديهي القاطع بان كل موجودين. طبعا علم بديهي يعني مش محتاج لمقدمات، العلم البديهي ضروري، هذا لا يخالف فيه العقلاء لانه امر ليست له مقدمات، بل هو مقدمه ممكن يصلح هو يكون مقدمه. العلم البديهي القاطع بان كل موجودين اما ان يكون احدهما ساريا في الاخر قائما به كالصفات، واما ان يكون قائما بنفسه بائنا من الاخر. اما النفوذ ما دام اثنين موجودين شيئين موجودين، اما النفوذ كل واحد متميز عن الثاني متباين عنه بالفضل، واما ان يكون واحد فيهم يسري في الاخر قائما به كالصفات. يعني اقول مثلا صفه القدره والانسان، القدره موجوده والانسان موجود، إلا أن تكون القدرة منفصلة عن الإنسان، وده ما ينفعش، لابد أن القدرة تكون إيه؟ صفة مش كده ولا لأ؟ وإلا أن يكون شيئين منفصلين عن بعض، زي الإنسان والجمل مثلا، مش كده ولا لأ؟ منفصلين عن بعض، لكن لو أحدهما صفة تبقى متصل بها العقل. والثاني أنه لما خلق العالم، فإما أن يكون خلقه في ذاته أو خارجا عن ذاته. طبعا خلقه في ذاته هذا باطل. ليه؟ خلق والاول باطل اللي هو ان يكون خلقه في ذاته. اما اولا فالاتفاق بالاجماع ربنا خلق الخلق خارج ذاته. واما ثانيا فلانه يلزم ان يكون محلا للخصائص والقذرات، لانه لو خلق العالم في ذاته العالم مليء بامور قذره وامور خسيسه وامور نجسه، فكيف تكون في داخل الخالق سبحانه وتعالى؟ في القدود مش كده ولا لا؟ قالوا اما ثانيا فلانه يلزم ان يكون محلا للخصائص والقذرات، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. والثاني يقتضي سواء اللي هو القول الثاني اللي هو خرجه خلقه خارجا عن ذاته، يقتضي كون العالم واقعا خارج ذاته فيكون منفصلا، فتعين في المباينه. المباينه ليه الايه؟ الانفصال. ولذلك نقول مستوى على عرشه ايه؟ دائما عن خلقه، لان القول بانه غير متصل بالعالم وغير منفصل عنه غير معقول. يعني فات واحد يقول ايه؟ لا هو داخل العالم ولا خارج العالم، ولا منفصل عن العالم ولا متصل بالعالم. يبقى انت هنا بتجمع بين الايه؟ بين المقولين اللذين لا يجتمعان ولا ينتفعان. الثالث ان كونه تعالى لا داخل العالم ولا خارجه يقتضي نفي وجوده الكليه، لان اللي لا داخل العالم ولا خارج العالم ده العالم، مش كده ولا لا؟ لان العالم ليس بشيء. فيقول ان كونه تعالى لا داخل العالم ولا خارجه يقتضي نفي وجوده الكليه، لانه غير معقول، شيء غير معقول، فيكون موجودا اما داخله واما خارجه. والاول باطل فتعين الثاني فلزمت المباينه، واللي دي ادله عقليه على المباينه، على الانفصال عن العالم. وطبعا طالما اتكلمنا عن المباينه والانفصال يبقى لابد يكون ايه؟ اعلى العالم وفوق العالم. يقول واما ثبوته بالفطره فان الخلق جميعا بطباعهم وقلوبهم السليمه يرفعون ايديهم عند الدعاء. كل الناس، لدرجه ان بعض الرحالين العرب بيحكوا انهم ذهبوا الى بلاد لا تعرف شيئا عن المرسلين ولا عن الكتب السماويه ولا عن الدين ولا لهم اي دين، ومع ذلك كانوا لما تحصل لهم حاجه يرفعوا دول للسماء. بالفطره الامر ما فيش عندهم دين ولا عندهم اي، ودخلوا طبعا في الاسلام لما جاءهم الدعاه الى الاسلام. فيقول واما ثبوته بالفطره فان الخلق جميعا بطباعهم وقلوبهم السليمه يرفعون ايديهم عند الدعاء ويقصدون جهه العلو بقلوبهم عند التضرع الى الله تعالى. وده امر خلي بالك فطري، يعني انت لما تيجي تنظر له، وربنا بيقول في القران قالت رسلهم افي الله شك فاطر، تعبير فاطر السماوات والارض، يبقى قضيه ايه؟ فطره. ولذلك يقول فاقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، يعني لا تبدل خلق الله، خلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلم. ثم يقول فإن الخلق جميعا بطباعهم وقلوبهم السليمة، يعني السليمة يعني بدون ما يكون حد دخل عليهم علشان يضيع الفطرة، ما هو أصل الفطرة والذات، ف فأقم وجهك إيه؟ للدين حنيفا مائلا عن كل الانحرافات. فطرة الله التي فطر الناس عليها. بعد كده بقول ايه؟ لا تبديل لك. يعني ايه لا تبديل؟ هذا من الاسلوب الخبري المربي الانشائي زي ما يقولوا والوالدات يرضعن اولادهن. يعني المفروض ان الوالدات يرضعن اولادهن. فهذا الامر لا تبديل ده ابدي. لكن المقصود منه الايه؟ النحو. يعني لا تبدلوا خلق الله. لا تعتدوا على فطرة الناس. دعوا الناس ينشؤون على ما فطرهم الله عز وجل عليه. ولذلك الخلاف في قضية الدين بيكون عن طريق الايه؟ بيكون عن طريق التبديل في البداية. كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام شارحا لهذه الآية يقول ان الايه؟ يولد المولود على الفطرة. فأبواه يهودان او ينصران او يمجسان. يعني يجعلونه يهوديا او نصرانيا او مجوسيا. ثم شوف التمثيل. كما تولد البهيمة بهيمة جمعاء. جمعاء يعني كاملة الاعضاء. هل تجدون فيها من جدعاء؟ قضية جدع الانف او قطع الاذن وجعلها بحيرة او سائبة او وصيلة او حاف دع كده على فكرة. فبيقول لا تبدلوا خلق الله. دعوا الناس ينشؤون على ما فطرهم الله عز وجل عليه. هنا يقول فلو ترك الناس وقلوبهم السليمة يرفعون أيديهم عند الدعاء ويقصدون جهة العلو بقلوبهم عند التضرع إلى الله تعالى. وذكر محمد ابن طاهر المقدسي أن الشيخ أبا جعفر الهمداني حضر مجلس الأستاذ أبي المعالي الجويني. أبو المعالي الجويني اللي يسمى بإمام الحرمين كان من أئمة الكلام أئمة علم الكلام. وبعد ذلك في آخر حياته قال كلاما يعني طيبا وندم على ما كان فيه وقال ها أنا أموت على دين عجائز نيسابور وإن لم يتبارك الله برحمتي فالويل للبويل. كما قال الرازي كذلك كانوا عند الاحتضار يقولون كلاما غريبا وكلاما خطيرا. ولذلك كانوا يندمون على علم الكلام والفلسفة الذي أضاعوا حياتهم فيه. ويقول قائلهم نهاية إقدام العقول عقال وغاية سعي العالمين ضلال. ويقول وما كسبنا من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا قيل وقال. يعني ضيع عمره كله في مسألة إيه؟ قيل وقال وقال وقلنا. أما الحق فكان في الكتاب وفي السنة. فيقول ان الشيخ ابا جعفر الهمداني حضر مجلس الاستاذ ابي المعالي الجويني المعروف بامام الحرمين ويتكلم في نفي صفه العلو ويقول كان الله ولا عرش. كان الله ولا عرش وهو الان على مكان. يريد ان ينفي قضيه الايه؟ الاستواء على العرش. وحتى لم يرد في ذلك شيء على الاطلاق الا حديث قال عنه العلماء حديث كذب ان النبي صلى الله عليه وسلم هذا كذب موضوع الذي أين الأين لا يقال له أين. طبعا الكلام واضح أولى عن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق بهذا الكلام السمد كلام يعني غثاء لا قيمة له. هذا غث. هذا الكلام يقال عنه في لغة العرب كلام غث لا ينطق به أفصح من نطق بالضاد. الذي أين الأين لا يسأل عنه بأين. كلام يقول الناس ده ممكن الكلام ده يسأل عن منبر ويقول الله الله ويفرحوا من كلام المضارع كده. فهنا يقول كان الله هو العرش وهو الان على مكان. يعني عايز ينزل استواء على العرش. فقال الشيخ ابو جعفر الهمداني اخبرنا يا استاذ. قال له دعك من طريق العرش. اخبرنا يا استاذ عن هذه الضريره التي نجدها في قلوبنا. فانه ما قال عارف قط يا الله الا وجد في قلبه ضرورة تطلب العلو. الضرورة كده كلها. تجد الطفل الصغير حتى يرفع ايده للسماء. وده من الناس العوام يرفعوا اليوم للسماء. وحتى لو كان انسان ملحد او كافر ويأتي في ضائقة من الضوائق يبقى حتى لو ما نطقش يبقى وش كل منتظر الفرج يجي منين؟ الفرج يجي من السماء. فقال له اخبرنا عن هذه الضرورة. والضرورة الكلام ده مش هتجده عند المسلمين بس ولا عند النصارى بس ولا عند اليهود بس ولا عند عباد البقر. الناس كلها كما قلت لحضراتكم ان بعض الرحالة المسلمين ذهبوا الى بلدة في اقصى الشمال الشرقي لا يعرفون شيئا عن الاديان نهائيا، ما بيعملوا اي شيء كمان، لكن لما يحصلهم شيء تجدهم يهمهم وينظروا الى السماء منتظرين الفرج دايما يجي. فبيقول له دلني على هذه الضرورة، اخبرني عن الضرورة دي التي نجدها في قلوبنا، فانه ما قال عارف قط يا الله الا وجد في قلبه ضرورة تطلب العلوم، لا يلتفت يمنة ولا يسرى، فكيف ندفع هذه الضرورة عن انفسنا؟ قال فلطم ابو المعالي عن رأسي ونزل، واظنه قال وبكى وقال حيرني الهمزاني، حيرني الهمزاني، حيرني لانه جاله الكلام مش محتاج رحشة كلامية، قال له رضي على مسألة الضرورة اللي نجدها في قلوبنا ومش في قلبنا لوحدي، في قلب اي انسان عام، اي انسان حتى الاطفال. رأى الشيخ ان هذا امر فطر الله عليه عباده من غير ان يتلقوه من المعلمين، يجدون في قلوبهم طلبا ضروريا يتوجه الى الله ويطلبه في العلوم. ثم يقول اهل السنة منصفين، او خلي بالك علماء اهل السنة منصفين، يعني ما جيبش الدليل اللي لصالحه والدليل اللي عليه يخبيه، الكلام ده صنعة المفاليس، واخد بالك المفلس هو اللي يعمل كده، يجيب الدليل اللي معاه حتى ولو كان شبهة، حتى ولو كان محرم، والحق يخبيه او المخالف فيه يخبيه سواء حق او باطل. اهل السنة مش كده، ان احنا هدفنا ما احناش بنسعى لنشر حاجة، واحنا بنسعى الى الايه؟ او بنوصل الحق مع بعضين. فيقول لك وقد اعترض على الدليل، المكان يقف على كده وطالب العلم اللي بيسمع يقول لك يا المسألة كلها قايمة بالادلة العقلية، قال لك لا، وقد اعترض على الدليل العقلي بانكار بداهات، ده قلت في الاول بالبديهة، غيرك ينكر عليك ذلك لانه انكره جمهور العقلاء. الغريب بقى المخالف انك الجمهور معاه، بص الكلام بقى بتاع المخالف، لانه انكره الجمهور قال يعني عبدهم وقام بإحصائه، فلو كان بديهيا لما كان مختلفا فيه بين العقلاء، بل هو قضية وهمية خيالية، أحيانا الإنسان يظن أن العقل يقول بذلك، وممكن ما يكونش العقل يخالف العقلاء بذلك، يكون عقله هو اللي يقول كده، والمسألة مسألة إيه؟ وهم، وهم سيطر عليه وخيال. قال والجواب عن هذا الاعتراف مقصود في موضعه، ارجع إلى موقف صريح المعقول لصحيح المنقول، ولكنه أشير إليه هنا إشارة مختصرة، وهو أن يقال إن العقل إن قبل قولكم فهو بقولنا أقبل. شوف بص الرد بقى، إن قبل العقل قولكم كما تدعون فإن العقل لقولنا أقبل، يقبل أكثر لأن إحنا أقرب للعقل منكم، حتى وإن كان العقلاء لا يعترفون بذلك ويجمعون عليه بداهة، فإن كان قولكم قريبا إلى العقل فقولنا أقرب، وإن قبل قولكم العقل فهو لقبول قولنا أقبل، مش كده ولا لا؟ وإن رد العقل قولنا فهو لقولكم أعظم ردا، فإن كان قولنا باطلا في العقل فقولكم أبطل، وإن كان قولكم حقا مقبولا في العقل فقولنا أولى أن يكون مقبولا في العقل، فإن دعوى الضرورة مشتركة. دعوى الضرورة أنتم بتقولوا بأقوالكم أنها بالضرورة، وإحنا بنقول ضرورة، فأصبحت الضرورة مشترك. اشتراك إحنا ادعينا الضرورة وأنتم ادعيتموها، ونحن ادعينا البديهة البديهية وأنتم ادعيتموها. فالمسألة بقت مشتركة، فإنا نقول عشان نحل الاشتراك ده، نعلم بالضرورة بطلان قولكم. وأنتم تقولون أنكم يعني كذلك تعلمون بالضرورة بطلان قولنا، فإذا قلتم تلك الضرورة التي تحكم ببطلان قولنا هي من حكم الوهم لا من حكم العقل، قابلناكم بنظير قولكم، وعامة فطر الناس ليس منكم ولا منا يوافقون على هذا، فإن كان حكم فطر بني آدم مقبولا ترجعنا عليكم نعمل الفطرة، فإن تساوينا معكم عقلا، وهذا من باب ايه؟ التمكن الجدلي والتسليم الجدلي، إن ساويناكم معقولا فنتفوق عليكم بالفطرة وتترجح عليكم الفطرة، وإن كان مردودا غير مقبول بطل قولكم بالكلية. فإنكم إنما بنيتم قولكم على ما تدعون أنه مقدمات معلومة بالفطرة الآدمية وبطلت عقلياتنا أيضا، وكان السمع الذي جاءت به الأنبياء معنا لا معكم. لأنه ما بيناقش جماعة من الجاهلين لله، لا، احنا بنناقش مجموعة بتعترف بالله وتعترف بالرسالات والنبوة وأن القرآن كلام الله. فبنقول لهم لو سويناكم في المعقول وأنتم ادعيتم بالعقل واحنا ادعينا بالعقل وتساوت العقول تفوقنا عليكم بالفطرة. فإن قلتم إن الفطرة لا حكم لها ولا حجة لها نتفوق عليكم بشرائع الأنبياء، فإن ما معنا من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل وما معنا مما يعزى إلى الأنبياء السابقين ومن أتباع الأنبياء السابقين قاطبة يعترفون بعلو الله عز وجل على خلقه، فيقول فبطلت عقلياتكم، إن بطلت عقلياتنا فقد بطلت عقلياتكم من باب أولى، وكان السمع الذي جاءت به الأنبياء معنا لا معكم، فنحن مختصون بالسمع دونكم والعقل مشترك بيننا وبينكم. شوف التنزل. فإن كنتم أكثر العقلاء يقولون بقولنا، قيل ليس الأمر كذلك، فإن الذين يصرحون بأن صانع العالم ليس هو فوق العالم وليس فوق العالم شيء موجود وأنه لا مباين للعالم ولا حل في العالم طائفة من النظار، وأول من عرف عنه ذلك في الإسلام جهل بن صفوان وأبداعه، ثم اعترضوا على الدليل الفطري، واعترض على الدليل الفطري أن ذلك إنما كان لكون السماء، يعني بيردوا على الكلام المنسوب للانذاري وغيره وقضية الفطرة، ويقولوا ايه؟ واعترض على الدليل الفطري أن ذلك إنما كان لكون السماء قبلة للدعاء كما أن الكعبة قبلة للصلاة، ثم هو موقوف بوضع الجبهة على الأرض مع أنه ليس في جهة الأرض، يعني أنت لما بتيجي تسجد بتسجد في الأرض، فتقترب إلى الله يعني أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد، يبقى إزاي في صفة العلو؟ هيبين لنا إنه إيه؟ السجود ده لبيان الذلة والخشوع والخضوع لله سبحانه وتعالى. فيقول وأجيب عن هذا الاعتراف من وجوه، احنا نقف هنا عشان ما نطولش عليكم ونجعل الكلام في الرد على هذه المسألة علشان ما نطلش في اللقاء القادم إن شاء الله وقدره. نعم، قيل ليس الأمر كذلك، لأن صانع العالم ليس هو فوق العالم اللي هو قولهم يعني، وليس فوق العالم شيء موجود وأنه لا مباين للعالم ولا حل في العالم. الذين يقولون ذلك، الذين يصرحون، الفاعل ده ايه؟ الفاعل طائفة من النظار. لا، النسخة مين دي؟ طب مين معايا موافقني على اللي بقوله؟ المكتوب، المكتب الإسلامي نفس الكلام. طب قولها لي تاني. طب اقول لك على حاجه نصححها الاسبوع القادم ان شاء الله، يبقى اقف على قولي فان قلتم واصحح النسخه واشوف بقيه النسخ اللي عندي فيها ايه ونصحح على الكلام من النسخه ونقول الاصح باذن الله. تمام، توكل على الله. الشيخ احمد صلاح فيه. ماشي، Thank you.